حواليه دياب كيف الثغاب انيابها مرصوصة والكل وقت وله جبابرة وعبرة كيف فرعون وعشان يعود الحق لازم يتوجد موسى موسى النبادي ماهوش نبي ولا بحر ليه تشن بس اللي وكل ربنا بيشوف بعين الحق وولدنا الظالم عفي متحل برزانا ولسانه حلو مع الاصيل وعالواطي خرزانا ليه في المجال السيره وتسمعها تتعجب راجل وسند الضعيف ما بيفوتوش واجب في زمانه كان الكل عينه ولعش حاجب رغم اني بتهابوا الغيلان في البر ونجوعه سخر دراعه للغلابة الاترى مفطوعه بيمد زاده للغريب لو ضاره هيجوعه الكلمة دايما كلمته مهما الحضور أفتو فاتح ببان قلبه لضيوفه قبل ما ضيفته بس الحياة تعب وصحر مطلعين غيطه وعشان ما يبطل سحرهم ساند على صيته ليه في المجال السيرة لو تسمعها تتعاش راجل وسند الضعيف ما بيفوتوش واجب في زمانه كان الكل عين هو اللي عاش حاجب رغم اني بتهابوا الغيلان في البر ونجوعه سخر دراعه للغلابة الاترى مفطوعه بيمد زاده للغريب لو ضاره هيجوعه عزيز راسه رفعها الفوق.